القاعدة الواحدة والخمسون. كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو خالف الإجماع القطعي الثابت بالتواتر فقد كفر، كمن عارض إجاب الصلاة أو أنكر فرض الصوم. أي واجب انتشر العلم به بين فئام الناس حتى صار يعلمه الصغار والكبار والعلماء والعامة وجميع المسلمين اشتركوا في علمه، فهذا يسمى معلوما من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة هو ذلك الحكم الذي انتشر العلم به بين فئام المسلمين، فلم تقتصر معرفته على أحد العلماء أو طلبة العلم، فصار كل يعرفه، العامي يعرفه، الصغير يعرفه، الكبير يعرفه، الذكر يعرفه، والأنثى تعرفه. هذا هو المعلوم من الدين بالضرورة. من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، لأنه مكذب لله عز وجل ومكذب لرسوله ومضاد لحكم الشرع. فمن الأحكام المعلومة بالضرورة وجوب الصلوات. لو سألت أصغر واحد ما حكم الصلاة يقول فرض. لو سألت العامي الذي لم يدخل في الكتات ولم يدرس لقال فرض. فإذا من أنكر فرضية الصلاة فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. طيب وجوب الزكاة، وجوب الحج، مشروعية العمرة، كل هذا من أنكره فهو منكر للدين، كأنه أنكر الدين. لو أن إنسانا قال يجوز أن نصلي الفرائض الخمس بلا إقامة أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة، فنقول هذا أنكر معلوما من الدين، أنكرها، يعني ينكر الأذان، هو ينكر الأذان وينكر الإقامة، فنقول هذا كفر. لو أن إنسانا قال يجوز للصائم أن يجامع امرأته في نهاية رمضان ولا يعتبر ذلك من المفسدات، فنقول أنكر معلوما من الدين بالضرورة. إذا عندكم قاعدة من قواعد التكفير تقول كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر، حتى قال ابن تيمية ومن أنكر حل الخبز كفر، لأن حل الخبز هذا معلوم من الدين بالضرورة، الجميع يشترك في أن هذا الخبز جائز، ما لم يرد عليه طبعا أشياء، لكن أصل جنس الخبز جائز، فمن أنكر حل الخبز فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. هذه قاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، لا يجوز لك أن تتعرض ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لكن لو أن عاميا أنكر صفة من صفات التورك الثلاث المشروعة، تعرفون الصفات الثلاث، فنقول لا بأس بذلك، لكن لا بد أن يعرف بأنها صفة ثابتة بالدليل الصحيح، لأن مثلها لا يعلم من الدين بالضرورة. لو أنه أنكر صفة الوتر بسبع متصلة لا جلوس فيهن إلا بعد السابعة، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم حديث سائل عن عائشة، هذا لا يكون منكرا لمعلوم من الدين بالضرورة. إذا العلم قسم، العلم يختص بأهل الفن، وعلم يكون مشهورا بين فئام المسلمين، المشهور بين فئام المسلمين هو المعلوم من الدين بالضرورة. فمن تعرض لهذا العلم بالإنكار ليس بالعمل، لا، إنسان لا يأكل الخبز لكنه يعتقد حل الخبز لكنه لا يأكل كيف، لكن أنا أقول من باب الاعتقاد، إذا اعتقد أن الواجب ليس بواجب، أن المحرم ليس بمحرم، وهكذا فقد كفر. ثم قال كمن أنكر الإجماع القطعي. الإجماع عندنا ينقسم إلى قسمين، الإجماع ينقسم إلى قسمين، الإجماع القطعي والإجماع الظني. الإجماع القطعي والإجماع الظني. الإجماع القطعي والإجماع الظني. الإجماع القطعي هو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، والذي تناقلته الأمة خالفا عن سالف عن طريق التواتر، يعني أن مجموع الجيل الثاني أخذه عن الجيل الأول، ومجموع الجيل الثالث تلقفوه عن الجيل الثاني، وهكذا الإجماع لا يزال تتوارثه الأمة جيلا عن جيل حتى وصل إلينا. هذا يسميه العلماء الإجماع القطعي. هذا بقوسين هو المعلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، لكنه يسمى إجماعا قطعيا تارة، ويسمى معلوما من الدين بالضرورة تارة. فبان لنا بذلك، انتبهوا، أن المعلوم من الدين بالضرورة لا بد أن يقع عليه الإجماع. فمن أنكر مسألة من الدين خلافية فلا يكفر. من أنكر مسألة من الدين خلافية فلا يكفر. كان يأتي إنسان يقول حجاب المرأة لم تأتي به الشريعة، نقول هذا لا يكفر، لأن المسألة فيها خلاف، ليست معلومة من الدين بالضرورة، وليس فيها إجماع قطعي. لو جاءنا إنسان وقال والله صلاة الجماعة سنة وليس بواجب، وليست بواجبة، هذا لا يكفر ولا يعتبر منكرا من معلوم معلوم من الدين بالضرورة. إذا المعلوم من الدين بالضرورة فيه أمران، الأمر الأول أن يشترك الجميع في العلم به فلا يخص طائفة دون طائفة، والأمر الثاني أن يقع عليه الإجماع. الإجماع، فإذا توفر في الحكم هذان الأمران فصار معلوما علما مشتهرا وصار متفقا عليه بين العلماء، فهذا هو الذي يكفر من أنكره. طيب إذا بس ما هو الإجابة الذي تصدقه؟ لا أقصد الوجه واليدين فقط. إذا أطلق الحجاب في المسألة الخلافية غالبا يقصدون به ولكن في بلدان صارت في بلدان واجهة يشق طلب العلم بعضهم يسمون فقط يقصد الحجاب هذا الذي أنا أقوله. حتى لو فإذا هذا هو الجزئية التي يكفر بس فقط فيها الإنسان، أن يكون متفقا على العلم به وأن يكون قطعيا. إذا الإجماع، والإجماع الثاني الإجماع الظني فهذا لا يكفر منكره، هذا لا يكفر منكر. لماذا؟ لأنه إجماع نقل بين الأمة نقل أحد وليس نقل متواترة، كأغلب الإجماعات التي ينقلها الإمام ابن المنذر أو التي ينقلها الإمام النووي، والتي يكون العلم بها قد لا يعرفه إلا أهل العلم. فكم من إجماع لا يعلمه العامة ولا يدرون عنه، وإنما بل ربما بعض طلبة العلم لا يدري عن وجود هذا الإجماع في هذه المسألة، وإنما يعرفه حق المعرفة المتخصصون في هذا الفن. فالإجماع الظني لا يكفر من خالفه، والمسألة الخلافية لا يكفر من أنكر شيئا من أطرافها. فإذا لا يكفر إنسان بإنكار شيء من مسائل العلم إلا إذا كانت قطعية مجمع عليها وكان العلم منتشرا بها بين فئات الناس. هذا هو المقصود بهذه القاعدة. يعني معنى ذلك أن القطعي هذا يعني نقله متواتر. نقله متواتر. والظني نقله أحد. أحد. هذا هو الفرق بين القطعي. قلت أنه ينقله الجيل، مجموع الجيل الثاني ينقله عن الأول، ومجموع الجيل الثالث ينقله عن الثاني وهكذا. الظني ممكن سكوتي. الظني سكوتي مثل وسجد وترك عمر سجود التلاوة على المنبر في محضر من الصحابة ولم ينكره أحد، فكان إجماعا، كان إجماعا على جواز ترك سجود التلاوة. هذا إجماع إيش؟ سكوتي وهو ظني، ظني إقرار، يعني إيه سكوت إقرار ظني. والمسألة فيها تفاصيل في باب الإجماع. نعم. القاعدة الثانية والخمسون: الأصل في باب الشفاعات التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لنا إثبات شيء منها إلا بدليل، فهي غيب، وباب الغيب مبني على التوقيف. كل شفاعة ستكون بعد قيام الناس من قبورهم وقبل دخولهم الجنة تكون بالعرصات مبناها على التوقيف، فلا يجوز أن نثبت شفاعة من الشفاعات التي ستكون يوم القيامة إلا على ذلك دليل من الشرع، لأنها غيب، والغيب لا بد فيه من التوقيف. طب نريد أن نذكر أنواع الشفاعة التي ثبت بها الدليل، هي سبع شفاعات. الشفاعة الأولى أنتم الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين الناس، بين العباد بالقضاء. شفاعة الشهيد. والشيء الثاني لا. الثانية شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وقد كان في ضحضاح من نار فيشفع فيه حتى يخرجه فيكون عفوا، وكان في الدرك الأسفل من النار فيشفع فيه حتى يكون في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يفوه منهما دماغ. حديث الصحيحين من حديث العباس عن أبيه، من حديث ابن عباس عن أبيه. الشفاعة الثالثة الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة، يدخل الجنة، لأن أهل الجنة إذا جاءوا إلى الجنة يجدون أبوابها مغلقة، وهذا هو المقصود من قوله وفتحت أبوابها، لأن أبواب النار تكون مفتوحة والناس مقبلون عليها، فلا تحتاج إلى باب الاستئناف أو الباب الاستقبال، وأما أبواب الجنة فإنها تكون مقفلة. ولا تفتح فتحتاج الى باب الاستغفار. قال وفتحت يعني انهم جلسوا قليلا ثم بعد ذلك حتى اذا جاءوا وفتحت. فما كان فمتى كان الفتح؟ بعد المجيء. حتى اذا ما جاءوها وفتحت. ها متى كان الفتح؟ بعد المجيء. لكن النار تفتح ابوابها من غير سبق استئذان. أنت ترى أنك إذا وقفت عند باب أحد من الناس ثم من في داخل البيت فتح الباب فجأة تجد في قلبه رهبة خائفة عندك يسمونه روعة أو فزة. لكن هذا ليس لا يصيبك إذا كنت سائل يطرق الباب ثم يقول من داخل من أنت مهيئ فتقول الآن فأنت مهيئ والجنة لا رعب ولا فزع فيها فلا تفتح أبوابها. فقال الله عز وجل عن النار فتحت أبوابها ففيه طابع الفجأة. أما الجنة لا قد وفتح أبوابها يا رابع القلوب طابع الطمأنينة وأبوابها. سمون هذه واو الاستقبال أحسن من واو الثمانية شفاعته في أهل الكبائر. إيه أنت ستأتي. أنا لماذا قلت هذه الثلاث ولا بعض لشيء في نفسه؟ لأن الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، الشفاعة الثانية الشفاعة في عمي أبي طالب، الشفاعة الثالثة الشفاعة في دخول أهل الجنة. انتبهوا أنا جمعت هذه الثلاث لما؟ لأن هذه الشفاعة لا يقوم بها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح إلا من؟ محمد. هي شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، والأدلة في ذلك معروفة لنا. دليل الأول حديث الشفاعة المعظم عسى أن يبعثك ربك مقابا محمودا، وقوله عليه الصلاة والسلام أنهم يأتون إلى آدم ويأتون ويأتون حتى يأتون فأقول فأتي فأخر تحت العرش ساجدا فيفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه إلى آخر. الشفاعة في الجنة صح الإمام مسلم من حديث أنس قال آتي باب الجنة فأجده مغلقا فأضربه فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك فتكون أول أمتي دخول الجنة أول الأمم بدخول الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما يأتي من الشفاعات ليست خاصة به بل هي للملائكة والأنبياء والنبيين والصالحين والشهداء والأفراد كل هؤلاء يشفعون. طيب والشفاعة الرابعة العامة الآن بدأنا في العموميات. الآن الشفاعة في أهل الكبائر وهي قسمان. شفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه أدلتها متواترة جدا في السنة. وأما الثانية فهي شفاعة في قوم من أهل الكبائر تدركهم قبل أن يدخلوا النار. هذه الشفاعة الخامسة. شفاعة في أهل الكبائر تدركهم قبل أن يدخلوا النار. فإذا شفاعة في أهل الكبائر قسمان، شفاعة في قوم من أهل الكبائر دخلوا ليخرجوا، وشفاعة في قوم من أهل الكبائر لم يدخلوا. ولذلك يقول دليل هذه عموم الأدلة عموم الأدلة التي آمن بها أهل السنة أن مرتكب الكبيرة يكون تحت المشيئة. إن شاء غفر له وأدخله الجنة ابتداء وإن شاء عذبه في النار ويدخله إلى الجنة انتقالا. فالشفاعة كم الآن سادسة. الشفاعة في دفعة الدرجات يوم القيامة كشفاعة الأبي في الدرجة العليا لأبنائه أو زوجته في الدرجة الدنيا، فيها يأذن الله له أن يشفع ليرتفع زوجه وأولاده معه كما قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وصحيح الإمام مسلم من حديث أبي سلمة أنه لما توفي أبو سلمة قال وارفع درجته في المهديين. الشفاعة التي بعدها ولعلها الأخيرة الشفاعة في أهل الأعراف وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم المؤمنون والصالحون حتى يكونوا من أهل الجنة. قال الله عز وجل وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا إذا رأوا أصحاب الجنة نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وهم لا يستطيعون الانتقال للجنة ولا الذهاب بهم للنار. لا يدخلون الجنة لأن معهم موجب النار ولا يدخلون النار لأن معهم موجب الجنة. استوى حسناتهم وسيئاتهم فهم ينتظرون مرجحا. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وهؤلاء يقول العلماء نهاياتهم إلى الجنة بإذن الله عز وجل فضلا ورحمة لأن رحمته تغلب غضبهم مكالمة مهمة جدا. هذه هي الشفاعة. يقول الناظم عفى الله عنه وعن في نونيته قال كشفاعة المختار في فصل القضاء وبعمه ودخول أهل جنانه وبرفعة الدرجات في دار الرضا وبمن أتى بكبائر العصيان لا يدخلون النار أو أن يخرجوا بعد الدخول لجنة الرحمن. واشترط العلماء لقيام الشفاعة شرطين: الإذن والرضا كما قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا يشفع لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب والشفاعة المنفية هي الشفاعة التي كان يظنها المشركون في أوثانهم وأصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي ليشفع لنا عند الله يوم القيامة. هل هذه الشفاعة ورد الدليل بإثباتها؟ الجواب لا، بل ورد الدليل بنفيها. فصارت الشفاعة قسمان: شفاعة مثبتة وهي هذه الأقسام وسبب إثباتها ثبوت الدليل فيها، وشفاعة منفية وهي التي نفى الدليل صحتها ونفى الدليل وجودها ووقوعها، بل إن هذه الأوثان ستكون عدوة لعابديها يوم القيامة كما قال الله عز وجل: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافر. وقال الله عز وجل: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. والصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر من كان يعبد مع ما كان يعبده، فيقول: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع أهل من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في إلى آخر الحديث، فيأتيهم الله بصورته التي يعرفون، والحديث تعرفون ولا يخفى العشر بعيده. فإذا كل أمة سوف تحشر يوم القيامة مع ما كانت تعبده في النار. وعلى ذلك العموم الوارد في قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد فلجناك، أي حججناك يا محمد. قال: وما ذاك يعني؟ قال: أولم يعبد عزيرا؟ أولم يعبد عيسى؟ أولم يعبد عزيرا ولم يعبد عيسى؟ بغير رضا. فقال: أو عبدوا برضاهم؟ والحديث طبعا ضعيف، لكن أو عبدوا برضاهم. العلماء خرجوا هذا النص، أخرجوا منه عيسى وعزيرا والنبي، وأخرجوا من الملائكة التي عبدت من دون الله بأمرين، بقرينتين. انتبهوا، القرينة الأولى أنه لا يدخل فيها إلا من عبد وهو راض بهذه العبادة، والملائكة لا ترضى بعبادة، كما قال الله عز وجل: إن الذين تدعون أي تعبدون من دون الله عباد أمثال. فوصفهم بأنهم عباد مشغولون. وكذلك في سورة الإسراء، وفي سورة الإسراء قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الأولياء الذين يعبدون من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يقول: هؤلاء الذين تعبدونهم، هؤلاء يركعون ويسجدون لي ويبتغون لي الوسيلة. أصلا هم عباد لله، لأنهم عبدوا الملائكة، والملائكة راكعة ساجدة لله. أطت السماء وحق لها أن تعط، ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع. فإذا هم مشغولون لاعبون في عبادته وأنتم منصرفون لعبادته. فهذا هو هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الله قال: إنكم وما، ولم يقل ومن. ما الفرق بينهم؟ ما العاقل غير العاقل، لا يدخل فيها إلا ما عبد من دون الله من غير العقلاء كالأوثان والأصنام والأشجار والأحجار والكهوف والمغارات وغيرها مما لا يعقل. وأما ما عبد من دون الله عز وجل وهو مما يعقل كالملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين فلا يدخلون إلا إذا رضي هذا الولي بأن يعبد من دون الله عز وجل. فبعض الأولياء يدعون الناس، طواغيت يدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله. القاعدة كذا جميل. لكن بيجينا طاعة الحق، بيجينا قواعد طاعة الحق، خلوا الإشكالات فيها. القاعدة 53: الكلام إن كان في دعاء أو أمر. أستاذ، هذه مسألة كلمة إن شاء الله متى تستعمل؟ سأشرحها لهم قبل أن تقرأ. متى تستعمل إن شاء الله؟ شوفوا يا إخوان، خلاصتها أن إن شاء الله، اسمحوا لي أكتب، أن إن شاء الله تستعمل في حالتين ولا تستعمل في حالتين. الله جميل هذا المشعري أن إن شاء الله تستعمل في حالتين. ها؟ إن شاء الله تستعمل في حالتين، لا تستعمل في حالتين. إن شاء الله تستعمل في حالتين ولا تستعمل في حالتين. إن شاء الله تستعمل في حالتين ولا تستعمل في حالتين. إن شاء الله طيب متى تستعمل؟ قالوا تستعمل في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الكلام في أمر مستقبلي غير متحقق الوقوع. إذا كان في كلام مستقبلي غير متحقق الوقوع، إذا فيها شرطان أن يكون مستقبليا وأن يكون غير متحقق الوقوع، كقوله سنسافر اليوم إلى أنطاكية. طيب سفرنا مستقبل. سفرنا مستقبلي، وهل نحن نجزم بوقوعه؟ الجواب لا، لا نجزم. فإذا توفر الشرطان فيجب وجوبا أن لا أطلق الكلام عن إن شاء الله، لا بد أن تقول إن شاء الله. فإن قلت وما دليل هذه؟ أقول دليلها قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء، غدا مستقبلي وهو غير متحقق الوقوع. وقد نهى الله عز وجل نبيه، والنهي يقتضي التحريم والنهي يقتضي الأمر بضده. فإذا كان منهيا عن أن يترك إن شاء الله في الكلام المستقبلي فيكون مأمورا بقوله، وهذا دأب أنبياء الله الصالحين. اسمع إلى موسى لما قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله، لأن الصبر الآن أمر مستقبلي غير متحقق الوقوع. وفعلا لم يصبر موسى عليه الصلاة والسلام إلا في ثلاث فقط. فالشاهد أنها في الأمر المستقبلي. وانظر إلى قول إسماعيل لإبراهيم في سورة الصافات في قول الله عز وجل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر تجدني إن شاء الله من الصابرين. بل وأعظم من ذلك من يعلم الغيب يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لكن ليست عادة غير متحققة الوقوع بحق علم الله، لكن من باب تربية عباده على أن لا يجزموا بالأمور المستقبلية بدون تعليقها بيد من بيده زمام أمور الكون وتدبير الأسباب وتصريفها. وكم من أمر جزمنا به فحرمنا التوفيق فيه ابتداء أو إتماما بسبب أننا اعتمدنا على حولنا وعلى قوتنا ولم نرد الأمر إلى الله. سأحفظ المتن ولا أقول إن شاء الله، فأحفظ منه صفحة أو صفحتين ثم أترك. سألتزم بهذا الدرس، سوف أحفظ هذا الكتاب، سوف أقرأ هذا الدرس، سوف أحضر هذا الاجتماع، سوف أكون من رواد هذه المكتبة، ولا يقول إن شاء الله فيسحب الله عز وجل بساط التوفيق من تحت قدميه، فلا يجد أن عزيمته قد تحقق مقصودها ولا أن أمنيته قد تحقق مقتضاها. لما؟ لأنك أيها العبد الضعيف اعتمدت على حولك وقوتك، فأراد الله أن يريك أمنيك ضعفك. لكن كم من إنسان كان عاجزا في ابتداء الأمر لكن بعث الله في قلبه القوة لما قال إن شاء الله. وهذا من باب التفويض، من باب تفويض الأمر إلى الله عز وجل. قد يقول لي قائل لماذا قلت غير متحقق؟ نقول لأن الأمر المستقبلي إذا تحققنا وقوعه فلا يجوز لنا أن نقول به إن شاء الله. ستخرج الشمس من مغربها، ما تقول إلا ما تقول إن شاء الله، لأن الدليل أخبرنا هذا غيبي متحقق، ليس ثمة خلف ولا كذب في خبر الشارع. الشمس ستخرج لكن الوقت ما ندري، لكن هي ستخرج، سيخرج الدجال، ما تقول إن شاء الله. الدجال أخبر الدليل من السنة الصحيحة أنه سيخرج، سيخرج يأجوج ومأجوج، أخبر القرآن والأدلة المتواترة بذلك. فإذا لا تقال إن شاء الله في الأخبار الشرعية عن أمور غيبية لأنها متحققة الوقوع، وإنما تقال إن شاء الله في الخبر المستقبلي الذي لا نتحقق وقوعه. كلامي واضح ولا لا؟ واضح. طيب الحالة الثانية، إذا كان الكلام في أمر، في أمر غيبي، في أمر غيبي، في أمر غيبي، صلينا الفجر أو لا؟ صلينا. أو قبل الله صلاة الفجر؟ إذا قلت نعم فإياك أن تطلقها، وإنما قل نعم إن شاء الله من باب إحسان الظن بالله، لأن الصلاة بنيت على شروط وأركان وواجبات، فإذا حققت شروطها كاملة وأركانها كاملة وواجباتها كاملة فإن أصل القبول موجود، لكن كمال الثواب أمره إلى الله عز وجل، لكن القبول موجود، إذ لا يمكن أن تحقق ذلك ويرد الله عز وجل عملك بلا وقوع فيما يوجب الإبطال. فهذا أمر غيبي، هنا قبل أو لم يقبل، هذا أمر غيبي فلا بد أن نعلقه بالمشيئة. ومنها خرج أهل السنة عدم الشهادة للمعين من أهل القبلة بجنة أو نار، لأن كون هذا المعين من أهل الجنة أو من أهل النار هذا أمره إلى من؟ أمره إلى من؟ إلى الله. فتقول فلان شهيد إن شاء الله، فلان من أهل الجنة إن شاء الله، نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. ولذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا يقول فيه باب لا يقال فلان شهيد، وروى تحته بسنده من حديث أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. في الشاهد في قوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، وفي الأثر رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وفي الصحيحين ما أجزأ أحد منا كما أجزأ فلان، رجل ما ترك شادة ولا فادة من كفار من الجيوش الكفار إلا قتلها، فقال هو من أهل النار وهو مجاهد ومن أهل النار، فكاد بعض الناس أن يفتن إلى آخر الحديث. فإذا الأمر الغيبي إياك أن تلزم به، لا بد أن تقرنه بما يشعر برد العلم إلى الله عز وجل، لا بد أن تقرنه بما يشعر برد العلم إلى الله عز وجل. إن شاء الله أحسبه كذلك، والله من وراء ذلك، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقن، ونحوها من العبارات التي فيها تبرئة من جزمك بأمر غيبي لا يعلمه إلا الله. ففي هذين الأمرين يجب استعمال إن شاء الله، يجب إذا كان أمرا مستقبليا غير متحقق الوقوع، أو كان في أمر غيبي، أو كان في أمر غيبي. إن شاء الله لا تستعمل في موضعين، انتبه، يجب عليك تركها. القسم بعض الصحابة يقسموا ولكن ما تحقق، يقولون قسم أقسم بالله سننتصر، ما يقول إن شاء الله، هذا كيف يعني؟ عليه كفارة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه كفارة. القسم على الباب القسم شيء آخر، ولكن يتكلم بالمستقبل، ولكن ومن المؤمنين إذا القول الشيخ الإسلام ابن تيمية تسمح لي أجيبها بعد قليل، تسمح لي أجيبها بعد قليل، أنا خارجة جدا عن الموضوع، بعيدة جدا كل البعد عن الموضوع، هذا شيء آخر، لأن هذه التعليق بإن شاء الله قد يكون تعليقا شك وقد يكون تعليقا تحقيق، وكلا التعليقين بينهما بعض الفروق. مش نقول؟ لا تستعمل مثل الأسلام الحالتين. أرجوكم الأسئلة كفوا عنها، أرجوكم خلنا نشرح بس مسألتنا هذه، ثم إذا كان ثمة سؤال ففي آخر الدرس إن شاء الله نرجو نتفق على هذا. لا تستعمل في حالتين، الحالة الأولى في حالة الدعاء، فالدعاء إياك أن تقرنه بشيء من أنواع من المسيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء عطاء، وفي رواية فإن الله لا مكره له. ولأن المطلوب في الدعاء أن يرى الله من العبد الإلحاح وقوة الرغبة في الطلب، لكن أن يقول اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، فكأنها نوع يعني نوع عدم الحاجة، يعني غير محتاج لهذا الطلب، مع ما فيها من سوء الأدب مع الله عز وجل. كأن يأتي فقير إلى غني ويقول أعطيني صدقة إن شئت، أخي ما نمعطي صدقة وإن شئت، بعد أنت تقلب وجهك قلب وجهك بعد يعني قلة أدب. لكن كلما أظهرت الافتقار وكلما أظهرت الإلحاح بين يدي الله حينئذ يعطيك. ومن آداب الدعاء مع الله أن يدعو الإنسان ثلاثا، وأن يكرر أكثر من ذلك كما رجحه جمع من أهل العلم. فالدعاء لا يقال فيه إن شاء الله أثرا ونظرا. أثرا لا يقولن أحدهم اغفر لي إن شئت، نظرا لأن من مقتضيات الدعاء الإلحاح ومن آداب التضرع. الثانية إذا كان الكلام في أمر مضى وتحققنا وقوعه، ما دام ان امر مضى وتحققنا وقوعه تشمل ان شاء الله، لانه لا يكون في كون الله الا ما شاء الا ما شاءه. فلما وقع في كون الله عرفنا ان الله قد شاءه. فلما لا تتكي لا تتكي تجيك النوم، فلما تقرنه بالمشيئة فلما تقرنه بالمشيئة؟ سألت واحد من الإخوة المصريين وهم يعشقون هذه الكلمة وتكرارها كثيرا يعني من محبتهم لله عز وجل، فقلت اسمك إيه؟ قال محمد إن شاء الله. طيب هو اسمه محمد أصلا وعنده ثلاثة من الولد، فقلت عندك أولاد؟ قال ثلاثة إن شاء الله. فمثل هذه الأشياء لا بد أن يربي الإنسان نفسه على أن لا ينطق به إن شاء الله فيها. لما؟ لأنه لما كان في كون الله ذلك فنحن نعلم أن الله شاء. منهم من يقول هذا من باب التبرك، منهم من يقول هذا من باب التحقيق، منهم من يقول هذا من باب تربية الإنسان على كمال التفويض والتوحيد، لأنني قلت قد رزق لله ثلاثة، فإذا لم أقل إن شاء الله فلربما يعاقب الله بموت واحد منهم فيكونون اثنين، فالأمر بيد الله من قبل ومن بعد. فإذا كان مبدأ الإنسان هذا ويريد أن ويرى أن مثل هذه الكلمة تعيد توحيده وتقوي توحيده، فلا أجد مندوحة تمنعه ولا دليلا يحرمه. فهاتان لا تستعمل فيهما إن شاء الله. طيب أولم نقل قبل قليل هل صلينا الفجر؟ قلت نعم ولا لا؟ طيب هل قبل الله الصلاة؟ الآن قبول الصلاة أمر مضى لكن لا نعلم، لكن غير متحقق الوقوع. أحسن، هذا هو الفيصل، هذا هو الفيصل. وتحققنا وقوعه، إن تحققنا وقوعه في الماضي فلا يستعمل، وإن لم نتحقق وقوعه بسبب كون غيره فهنا تستعمل. هاتان هي التي سيقرأها الشيخ عبد الله الآن. تفضل. القاعدة الثالثة والخمسون: الكلام إن كان في دعاء أو أمر مضى وتحقق وقوعه فلا يعلق بالمشيئة. عندك وتحقق ولا وتحقق؟ وتحقق. ماشي. لا لا كلها صح. كلها صح. فلا يعلق بالمشيئة، وإن كان في أمر غيبي أو أمر مستقبلي فيعلق بالمشيئة لزوما يعني وجوبا. حسب السلام عليكم. لزوما يعني وجوبا. الإسلام سيعود هذا أمر مستقبلي حقا. إذا هناك بين العوام تنتشر إن شاء الله سيعود الإسلام كما قلت الاستشارة كذا هذه لا لا لا لا يقال، لأن الدليل لأن الدليل على أن المستقبل لهذا الدين من العاقبة للمتقين. القاعدة الرابعة والخمسون: أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لذاته. بدأنا الآن مع الشيخ عبد الله معكم جميعا، بدأنا في قواعد جديدة في باب عقدي جديد اسمه باب الأسماء والصفات، وهذه من القواعد التي لا أريد ولا واحد منكم يسأل في أثنائها لأنها قواعد طويلة، إذا انتهينا منها فقد انتهينا من الرسالة، وهي قواعد دقيقة وتحتاج إلى شيء من التفصيل والنظر. أعطينا الأولى: أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لذاته من الأسماء والصفات بالأدلة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد. ثانيا: القاعدة الخامسة والخمسون: كل نفي نفاه الله عن نفسه في الأدلة فالواجب علينا فيه أمران: أولا نفيه، ثانيا إثبات كمال ضده، فنفي الظلم يتضمن كمال العدل وهكذا. طيب كان المفروض يتكلم عن قاعدة ثالثة. اسمعوا يا إخوان، منهج أهل السنة والجماعة، فهموا هذا التفصيل أرجوكم. منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، أي أسماء الله وصفات الله، له ثلاثة أقسام، مجمل في ثلاثة أقسام. في نقطة الأولى يسمونها نقطة الإثبات، والنقطة الثانية نقطة النفي، والنقطة الثالثة ما لم يرد فيه دليل بخصوصه. هذه أصعب نقطة، لكن هاتان النقطتان أمرهما سهل بإذن الله. ماذا نعتقد في قضية الإثبات؟ على طول مباشرة يثبتون لله عز وجل ما يثبته لنفسه في كتابه، أو يثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تكييف تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تمثيل. يعني يقولون إيف إيف إيل إيل إيف إيف إيل إيل، تكييف تحريف تعطيل تمثيل، أو تجيب على بيت شعري تحط إيف وإيل، إيف إيل إيف إيل إيف إيل، يعني تحريف تعطيل تكييف تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. طيب هذا من باب حمص، تعرفون حمص؟ طيب أمامك النفي نفس الإثبات، بس بدل ما تقول يثبتون ينفون، إذن ماذا نقول فيه؟ ينفون ما فرضه الله عن نفسه وعن النفي ينقسم إلى نقطتين عند أهل السنة. أول شيء نفي الصفة المنفية، نفي الصفة المنفية فنقول فيها ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه في كتابه، أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وأهل السنة ما يقفون عند النقطة الأولى كما يقف المبتدعة، لا، حتى لا يكون النفي محضا، والنفي المحض لا يدخل في صفات الله، بل يقولون ويثبتون كمال الضد. يعني مثالها أضرب لكم أربعة أمثلة على الإثبات والنفي. المثال الأول ولا يظلم ربك أحدا، هذا من آيات النفي ليست آيات الإثبات، من آيات النفي. الواجب فيها علي واجبان، الواجب الأول أن أنفي الصفة المنفية. ما الصفة المنفية الآن؟ الظلم. أقول الله لا يظلم. والواجب الثاني أثبت كمال ضدها، إذا أقول لا يظلم لكمال عدله، لا يظلم لكمال عدله. فالنفي علي فيه واجبان، أن أنفي الصفة المنفية وأثبت كمال ضدها. المثال الثاني قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، ما الواجب علي بها؟ أمران، أن أنفي الصفة المنفية وهي النوم والسنة، فأقول الله لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا أتوقف عند هذا فأكون مبتدعا، بل لا بد أن أعتقد في قلبي أن هذا النبي من أجل أن الله متصف بضده، وهو كمال الحياة والقيومية، فلكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، ولذلك النوم مقيد بالحياة، فلأن حياتنا في الدنيا حياة ضعيفة ناقصة، فنحن نحتاج لتكميلها بالنوم. ولذلك هل ينام أهل الجنة؟ لا. الجواب لا، ما ينامون، لا ينام أهل الجنة، لأن حياتهم صارت حياة كاملة، وكلما كملت حياة الشخص كلما استغنى عن النوم، فلأن أكمل الحياة حياة الله عز وجل، فالله له الحياة الكاملة المطلقة التي لم تسبق بعدم ولا يحقها زوال، ولا يحتاج إلى نوم. ولذلك قرن اسمه الحي القيوم بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، بقوله الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لأنه حي قيوم فلا يمكن أن يتطرق لعينه سنة ولا نوم. المثال الثالث قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب، واللغوب والعجز والإعياء، ما الصفة المنفية؟ العجز والإعياء. لماذا لا يعجز الله ولا يصيبه العي؟ لكمال قوته وقدرته عز وجل. مثال رابع ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما الصفة المنفية؟ صفة الزوجية والولادة، صفة الزوجية والولادة. طيب لماذا أحد. لماذا الله لم يتخذ صاحبة ولا أحد؟ لأنه أحد، لأنه هو الغني عن كل أحد، لا يحتاج إلى أحد، لأنه الغني عن كل أحد فلا صاحبة له ولا ولد عز وجل، واضح هذا؟ إذن أهل البدع يحرفون هذه النقطة ويقتصرون على هذه النقطة، النفي الذي لا تعتقد في باطنك ثبوت ضده يسميه أهل السنة النفي المحض. النفي المحض، النفي المحض. والنفي المحض ليس كمالا فلا يدخل في صفات الله. كل نفي فإنه لا بد أن تعتقد ثبوت كمال ضده. إذن هذه ما هذا مذهبنا في النفي، وهو القاعدة الأولى التي قرأها الشيخ. وهذا مذهبنا في النفي، وهي القاعدة الثانية التي قرأها الشيخ. بقي هذه القاعدة ما أدري لماذا لم يقرأها، ولا أدري هل ستأتي فيما بعد، لكن نشرحها الآن لأن هذا هو موضوعها. ما لم يرد فيه دليل بخصوصه، هذا هو الذي نضرب عنده الركاب. هذا هو الذي نضرب عنده الركاب، هذا هو الذي نضرب عنده الركاب. جدا تجينا قاعدة أن أهل السنة يثبتون إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا، ستأتي. ولذلك أرجو عدم الكلام في مثل هذه القواعد لأن التفاصيل سوف تشغلنا عن مقصودي. ما لم يرد فيه دليل بخصوصه، ما مذهبك فيه؟ أول شيء معنى؟ معناه أن أهل البدع يا إخواني ابتلانا الله عز وجل بهم، فيصفون الله عز وجل ببعض الصفات التي لا نجد لها دليلا بخصوصها، لا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما نجد لها دليلا خاصا. فيقولون الله موصوف بالجهة. أين صفة الجهة لله؟ أين تجد إثبات صفة الجهة لله عز وجل أو تجد نفيها؟ لا تجد دليلا يثبت الجهة لله، ولا تجد دليلا يثبت لفظ الجهة أو صفة الجهة، عفوا ينفي صفة الجهة عن الله. فإذا الجهة لم يرد فيها دليل بخصوصه. كي يقول الله في مكان، المكان لا نجد دليلا من الكتاب والسنة يمسكه لله نسبة إثبات ولا ينفيه عن الله عز وجل، فالمكان من الصفات التي لم يرد فيها دليل بخصوصها. الجسم، هل الله له جسم ولا ليس له جسم؟ لا يجوز الكلام بمثل هذه الألفاظ يا رجل يا أبن المسلمين، والله ما نبي نتكلم بها، بس يعني المبتدعة ابتلونا بها، المبتدعة ابتلونا بها، هم الذين يتكلمون بها ابتداء. فإذا جميع الصفات التي تدخل تحت هذا القسم لم ينطق بها أهل السنة ابتداء، وإنما نطقوا بها إجابة. لم ينطق بها أهل السنة ابتداء، فهمتم كلامي؟ وإنما ينطقون بها إجابة من باب إزالة الإشكال وتنبيه العامة عن مواضع الخلل والزلل. وهذا القسم هو الذي جعل المبتدعة ينكرون الصفات التي لم أثبتتها الأدلة. فهم ينكرون العلو لأن إثبات العلو يستلزم الجهة، والجهة ممتنعة على الله، فهم يحترمون الصفات التي يذكرونها هنا التي لا دليل عليها، وينفون من أجلها الصفات التي أثبتها الله كتابا وسنة. يا الله، مبتدعة صحيح لك الواحد مبتدعة اسم مناسب لهم، يعني الصفات التي لم يرد لها دليل كالاسم والحيز والمكان يحترمونها ويقيسون عليها تلك الصفات التي وردت بها الأدلة، فما وافقها أخذوه وما خالفها ردوه. فيقولون الله لم يستوي، لما؟ لأن الاستواء يستلزم المكان، والمكان ممتنع على الله، فإذا ننكر الاستواء. الله، يعني أنا أنكرت الصفة التي وردت 7 مرات متواترة في القرآن من أجل أنك تريد تنزيه الله عن المكان؟ المكان طيب لم يرد إثباته لله ولم يرد نفيه عنه. فإذا هذه الصفات تسمون الصفات المجملة التي تحتمل الحق والباطل. أنتم فهمتم هذا؟ نعم. فهمتم هذا؟ الحيز، هل الله في حيز ولا لا؟ هل الله في حيز ولا لا؟ هكذا. يقول ما مذهبنا فيها؟ ما لم يرد فيه دليل بخصوصه؟ يقول لنا مذهب في ألفاظها، ولنا مذهب في معانيها. ما لم يرد فيه دليل بخصوصه، لنا مذهب في ألفاظها، ولنا مذهب في معانيها. ما لم يرد فيه دليل بخصوصه، لنا مذهب في ألفاظها، ولنا مذهب في معانيها. انتبه. ما مذهبنا في ألفاظها؟ ألفاظها يعني جيم هاء ها تاء مربوطة جهة، ميم كاف ألف نون مثلا مكان. لنا مذهب في هذا اللفظ، اترك المعنى، المعنى هنا، لكن اللفظ الآن نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه. يا جعلي نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه. نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه. سهلة جدا. لا نثبته، لا نقول الله في جهة، لا ننفيه، لا نقول الله ليس في جهة. طيب المكان لا نثبته، لا نقول الله في مكان، ولا ننفيه، لا نقول الله ليس في مكان. وهكذا الجسم والحيز، لا تقول الله له جسم أو في حيز، أو تنفي وتقول الله ليس له جسم ولا حيز. طيب سؤال، لماذا لا تثبتها؟ لأن الأدلة لم تثبتها، وهذا الباب توقيفي على الدليل. طيب لماذا لا تنفيها؟ لأن الأدلة لم تنفيها، فأنا لا أثبت في هذا الباب الغيبي إلا ما أثبتته الأدلة، ولا أنفي في هذا الباب الغيبي إلا ما نفته الأدلة. فما لم ترد الأدلة لا بإثباته ولا بنفيه فلا أثبته ولا أنفيه. فانتهينا؟ انتهينا من هذا؟ الألفاظ والروح المعاني؟ إذن إياك أن تتلفظ برفض الجهة إثباتا ونفيا لله، لا تقول الله في جهة ولا الله ليس في جهة. معانيها، معانيها انت بقالوا فيها نس تفصل فيها، فإن أريد الحق قبلناه، وإن أريد الباطل رددناه. لأنها لفظ مجملة، لأنها لفظ مجملة. مثل عندك لفظ الجهة الآن يا إخواني، لفظ الجهة ماذا تقول؟ أقول أستفصل في معناه. ماذا تقصد الله في جهة؟ أنت يوم قلت، أنت يوم قلت الله في جهة تقصد ماذا؟ ماذا تقصد بجهة؟ إذا كان يقول أنا أقصد بها جهة سفل، فهذا المعنى باطل لا أقبله على الله، لأن السفل نقص والله منزه عن كل نقص. إذن رددت المعنى، ما رددت اللفظ، اللفظ خلاص انتهينا منه. أبي المعنى، المعنى هذا أول معنى باطل. طيب إذا قال أنا لا أقصد جهة سفل، ولكني أقصد جهة علو محيطة بالله، أيضا هذا معنى باطل، لأن الله لا يحيط به شيء. أصاب في كلمة علو لكن أخطأ في كلمة محيطة. إذا كان يقول أنا أقصد جهة علو غير محيطة بالله على ما يليق بجلاله و هذا وش معنى؟ هذا شو نقول له؟ المعنى صحيح، المعنى هذا علو صحيح، ولكن لا أسميه بهذا اللفظ البدعي، وإنما أسميه باللفظ الشرعي وهو علو، لأن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، لأن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. فبما أن الله أعطانا لفظا في القرآن سبح اسم ربك الأعلى وهو الكبير المتعال وهو العلي العظيم، يخافون ربهم من فوقهم، فلماذا أجمع وأترك التسمية الشرعية وأعتمد تسمية بدعية تحتمل الحق والباطل؟ لما؟ لما؟ هذا طريق أهل البدع، يتركون المحكمات الواضحات الصريحات ويتجهون إلى اعتماد المتشابهات المحتملات الخفيات ابتغاء فتنة الناس وابتغاء تأويله، كما قال عز وجل منه آيات محكمات وهي آيات العلو وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. يتركون المحكمات، هذه قاعدة عندهم قبحهم الله، ابتغاء الفتنة، يريدون الفتنة بالناس فقط. فإذا عندك لفظ العلو، فبما أن هذا المعنى حق فأنا أنزه هذا المعنى الحق، أن أسميه باسم بدعي بل أسميه باسم شرعي. فهمتم هذا؟ إذا لفظ الجهة لا أثبته ولا أنفيه، وأما معناها فأستفصل فيه، فإن أريد به الحق قبلته، وإن أريد به الباطل رددته. هذا هو واضح؟ مثال آخر، مثال آخر، المكان، المكان، المكان، ما عقيدتي في لفظه؟ أتوقف فيه فلا أثبته ولا أنفيه. ما عقيدتي في معنى؟ أستفصل، أستفصل، فإن أريد الحق، الحق بالناه، وإن أريد الباطل إن قال أنا أقصد الله في مكان سفل، ردنا انتهينا منه. إن كان يقصد في مكان علو محيط بالله ردنا ردنا. من يجي بالثاني؟ أثبتنا علو. علو بدأت مكان علو مكان لا علو محيط به غير محيط بالله على ما يليق بجلاله وعظمته فهذا يسمى هذا حق. المعنى لا أسميه مكانا أسميه استواء استواء على العرش. فقل الله استوى على العرش والعرش والسماء السابعة، لكن لا أسمي مكان العرش. ها لا لا أقول لا أستبدل الاستواء وهو اللفظ الشرعي بلفظ المدعي وهو المكان. ما أقول الله استوى في مكان، وإنما أقول الله استوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته فوق سبع سماواته بائن من خلقه. هذا هو التعبير الشرعي. ولتؤمنن بالاستواء فقد أتى في سبع آيات من القرآن في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاها والأعراف والفرقان والفرقان بطاها والأعراف والفرقان سبع آيات. الله يعبر عن صفته بتعبير، نترك التعبير الشرعي ونذهب للتعبير البدعي محتمل الحق والباطل. هذا دليل على أن النفوس فيها شبهات. إذن مع عقيدتي في المكان لفظه لا أثبت ولا أمر، وأما أحلل أستفصل أسأل عبر عنها بما شئت. المهم لا نقبل معناه مطلقا ولا نرد معناه مطلقا. في رسالة لأخيكم العبد الضعيف اسمها رسالة في شرح قاعدة الألفاظ المجملة عند أهل السنة والجماعة، ذكرت تحتها 50 مثالا من مثل هذه الأمثلة، 50 مثالا، وهي صفات بدعية تكلم بها المبتدعة، وأبين وجهة نظر أهل السنة والجماعة فيها مخرجا عليها في هذه القاعدة. القاعدة تقول ما لم يرد فيه دليل بخصوصه فلا نثبت لفظه ولا ننفيه ونستفصل في معناه، فإن أريد به الحق قبلناه وإن أريد به الباطل رددناه. يقول الناظم ولا يجوز الوصف للخلاق بالمكر والخداع بالإطلاق، بل في مقام المدح أثبتنها وفي مقام الذم فر منها. الأشياء التي تحتمل الحق والباطل لابد أن تفصل فيها. قالوا لماذا نفصل؟ قالوا لأننا لو قبلناها مطلقا ففيها باطل والباطل ما يقبل. طيب وإن رددناها مطلقا ففيها حق والحق ما يرد. إذن لابد من التمييز حتى من الاستفصال حتى يتميز الحق فيقبل من الباطل فيرد. هذا هو مختصر مذهب السنة. رسالة الفاتحة طبعا. رسالة في بيان الألفاظ المجملة عند أهل السنة. ينفون فيها الإثبات كقضية الاستواء على العرش. هم لجأوا إلى قضية أخرى أنهم أول هذه الكلمة. تأويلهم شبهة لا شأن لها بها، لكن لماذا أول؟ ما الدافع لهم أن يؤولوا صفة العلو؟ ما الدافع لهم أن يؤولوا صفة الاسم؟ ما الدافع؟ ما الذي جعلهم؟ ما الذي دفعهم؟ هو أنهم لو أثبتوا لله الأسماء والصفات لاستلزم الجسمية على الله والجسمية ممتنعة. هذا ما يقولون هم. ما يقولون الجسم تقول الجسم عقيدتنا في الجسم، وهو المثال الثالث نأتي به ولا واضح؟ طيب إذا قالوا في الزيت كيف؟ الله تعالى بذاته فوق السماء مستوٍ على عرشه. هذا هو الحق من خلقه. هذا هو الحق. هذا هو الحق. نعم الله مستوٍ بذاته على عرشه. لا إن قال لك في الجسم أنا أقصد الذات. لا في المجمل إحنا بلفظ الجسم وجب لفظ الذات التي عبرت عنها السنة. وذلك بذاته إلى لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات وكلها في ذات الله. فاستخدم اللفظ الشرعي، لماذا تذهب إلى لفظ البدعي؟ نعم يا أستاذ جدا حتى بالألفاظ ليس لا، ولأن اللفظ الذي ستعبر به عن هذا الأمر الغيبي ربما يكون ناقصا عن معناه أو زائدا على معناه، لأنك مخلوق ما تدري عن حقيقته. فإذا ترضى بما عبر به من يعلم هذا الأمر الغيبي على حقيقته. هذه قاعدة ترى كبيرة عندنا تجدونها في الشاهد. التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو نحفظها. التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو ولذلك أيهما أفضل؟ أن نعبر بالتمثيل ولا بالتشبيه؟ نقول الله لا مثيل له ولا لا شبيه له؟ لا شبيه. لا مثيل. المثيل مثل هو الوارد. أما نفي الشبيه أتحدث تلقى لي آية تدل على نفي الشبيه بهذا اللفظ. الله لم يقل ليس كشبهه شيء، وإنما قال ليس كمثله شيء. لم يقل لا تضربوا لله الأشباه الأمثال. فإذا عبر بنفي التمثيل أحسن من تعبير بنفي التشبيه. كلما كانت عباراتك العقدية متفقة مع الفاظ النصوص الواردة كلما كان أفضل وأجمل. القاعدة السادسة والخمسون: أهل السنة يعتقدون أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في كيفية صفاتها، بل كيفيات صفاته تليق بجلاله وعظمته فليست كصفاتنا. هذه أعظم قاعدة لم يفهمها المعطلة والممثلة. اسمحوا لي أذكر لكم قصتهم. فيه لهم قصة عجيبة، لهم قصة عجيبة وجميلة أيضا، وهي أن المعطل والممثل، انتبهوا يا أخوة، المعطل والممثل كانا أخوين، المعطل والممثل كانا أخوين حبيبين صديقين حميمين يحب أحدهما الآخر، ولكن هذين الخبيثين كان عندهم قاعدة إبليسية ملعونة، ملعونة، وأنا أقصد كلمة ملعونة يعني، وهي أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات. الممثل المعطل كلهم يعتمدون هذه القاعدة. طيب لما خرجت نتيجة هذه القاعدة اختصموا، لأن نتيجتها أن وجه الله واو جيم ها وجه المخلوق واو جيم ها، إذا اتفق بالاسم ولا لا عندهم لازم أن يتفق، يلزم الاتفاق. هذه القاعدة الملعونة، هذه النفخة الإبليسية هي التي جعلت الممثل لما خرجت نتيجة هذه القاعدة، لما خرجت نتيجة هذه القاعدة وقف الممثل وقال: بما أن هذه نتيجة قاعدة التي أدين الله بها، فإذا لماذا لا أمثل؟ فصار ممثلا، رضي بالنتيجة فمثل. لكن المعطل وقف عند هذه النتيجة متحيرا وقال: أعوذ بالله، ما هذه النتيجة الفاسدة؟ الله مثل خلقه، يا الله، ما طابت نفس المعطل، ما طابت نفس المعطل يقبل النتيجة، ما طابت نفسه يقبل بيادن، فماذا يفعل؟ فصار دائرا بين أمرين: إما أن يصحح قاعدته على ما تتوافق مع النصوص، وإما أن يحذف النصوص حتى تتوافق مع قاعدته. إما أن يصحح قاعدته حتى تتوافق مع النصوص، وإما أن يحرف النصوص حتى تتوافق مع قاعدته. وأيهما صار سهلا على قلبه؟ التحريف. مبدع. لا تعبر بالتأويل، عبر بالتحريف، لأن القرآن قال يحرفون. هذا ما يقولونه يحرفون. نحن الآن لا ندرسهم، وإنما ندرس أهل السنة بالعبارات القرآنية. يحرفون، فرأى أن تحريف النصوص وإخراجها عن دلالتها أبسط بكثير من تعليل شيء ورثه عن أبائه وأسلافه ومشايخه. فرضي الممثل بالنتيجة فمثل، وأباها المعطل فعقل. فإذا تمثيل الممثل إنما سببه رضاه بنتيجة قاعدته. طيب وتعطيل المعطل إنما سببه عدم رضاه بقاعدته. فإذا كل منهما اتفقوا على هذه القاعدة. جاء أهل السنة، ولذلك يقولون: كل ممثل فهو معطل، وكل معطل فهو ممثل، كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله ونشرحها، لكن لعلكم تتذكرونها. لما جاء أهل السنة الفحول، العلماء الراسخون، نظروا إلى هذه القاعدة وقلبوا الطرف فيها، فقالوا إنه ينقصها حرف، ينقصها حرف، حتى ننقلها من كونها قاعدة إبليسية شيطانية إلى قاعدة شرعية رحمانية، حتى ننقلها من حياض هؤلاء إلى حياض المنصبين وهي ايش؟ لا هذا لا يستلزم لا يستلزم يقول الناظم توافق الأسماء لا يستلزم توافق الصفات يا من يفهم لنا يد وللبعوض مثلها توافق الاسم فهل تشبهها يعني يقول إنه ليس كل شيئين اتفقا في اسمهما فيجب لزاما أن يتفقا في صفاتهما وهذه القاعدة باللام بحرف اللام لام النفي هذا قاعدة صحيحة كل الصحة وبدونه باطلة كل البطلان فسبحان من جعل لهذا الحرف في هذه القاعدة هذه المنزلة ولذلك حتى لو تحلف جميع الألفاظ إياك أن تحلف هذا أهم شيء في القاعدة اكتب تحته مليون خط لأنه لو سقط من كلامك فستكون مبتدعا وإذا أثبته في كلامك فستكون سنيا فالفاصل في باب الأسماء والصفات اسمع الفاصل في باب الأسماء والصفات الإمام بمدلول هذه القاعدة لأن الممثل إنما مثل بسبب حلف الله والمعطل عطل بسبب حلف الله والسني لم يقع لا في تمثيل ولا في تعطيل لأنه أثبت ألا وقد دل على صحة هذه القاعدة النقل والعقل والحس أما النقل فلا نزال نجد الله يسمي نفسه بأسماء يسمي بها عباده وليس المسمى كالمسمى فسمى نفسه بالعزيز وسمى بعض عباده بالعزيز قالت امرأة العزيز وليس العزيز المضاف إلى الله كالعزيز المضاف إلى المخلوق وصف نفسه بالعليم الحليم ووصف بعض عباده بالعليم الحليم قال الله عز وجل فبشرناه بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم في آيتين ولا لا بغلام حليم ويقصد إسحاق وبغلام حليم ويقصد إسماعيل عليهما صلاة الله وسلامه وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم بل إننا نجد أن الله يصف نفسه بصفات يصف بها عباده وليس الموصوف كالموصوف يد الله فوق أيدي فوصف المخلوق بما وصف به نفسه لكن ليست اليد المضافة إلى الله كاليد المضافة إلى المخلوق لأن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات قالوا نحن أولو قوة فوصف قوم بلقيس بأنهم أولو قوة ومع ذلك يقول الله عن نفسه إن الله هو إن الله هو إن الله هو إن الله لقوي عزيز إن الله قوي عزيز في بعض الآيات إن الله لقوي عزيز في سورة الحج إن الله قوي عزيز في سورة المجادلة فإذا ليس القوي هنا كالقوي هناك ولا العزيز هنا كالعزيز كالعزيز هناك أفهمتم هذا؟ القرآن مليء من هذا هذه ترى من قواعد التزمرية عند الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات طيب وأما من العقل انتبه فإن كل عاقل يجزم بأن الصفة تختلف باختلاف من أضيفت إليه إن كانت في المخلوقين تختلف أنت حتى في المخلوقين أيضا العقل يفرض هذا فرضا إذا قلت هذا وجه عبد الله وهذا وجه وليد أفتقارن وجهي بوجه عبد الله؟ أنت أجمل شيخ لا ما عليك فيك عدل والله عليش كيف اللي وراك بس فإذا وجه عبد الله مناسب لحاله تبص لمحمد كده وجه عبد الله مناسب لحاله ووجه وليد مناسب لحاله أفا اتفاق وجهيهما في الاسم يستلزم أن تتفق في الصفات من يقول هذا حتى في الحس الأمور المحسوسة أنا عند حتى يقول الشمس مضيئة والشمعة مضيئة اتفقت الشمعة والشمس أن كل منهما موصوف بالإضاءة أفهذا الاتفاق يقضي بأن إضاءة الشمعة ستكون كإضاءة الشمس بل حتى يقولون السطر له جناح والبعوض له جناح اتفق السطر والبعوض أن كل منهما له جناح أفيفهم عاقل أو مجنون أو ثور بأن جناح السطر كجناح البعوض لأنه متفق في الاسم إذا كان الاتفاق في الأسماء فيما بين المخلوقات نفسها لا يستلزم الاتفاق في صفاتها أفيكون ذلك لازماً فيما بين الخالق القوي من كل وجه والكامل من كل وجه وبين المخلوق الضعيف العاجز من كل وجه يا رجل أين هذا؟ هذا قلة أدب قلة أدب على الله كما قال العلماء إنه لا يجوز أن يدخل الخالق مع المخلوق في سياق في قياس شمول ولا تمثيل وإنما يستعمل في حق القياس الأولى كما سيأتينا في قاعدة خاصة إن شاء الله من قواعد السنة المهمة. لماذا؟ لأنك لو قلت أيهما أحب السيف أم العصا؟ مجرد المقارنة تنقص قدر السيف. مجرد المقارنة تنقص قدر السيف. ولذلك يقول عربي: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ مجرد المقارنة يقول السيف يا أخي لك شغلت عصا كيف السيف أو السكين، السيف أو الحديدة، السيف أو الخنجر، أما السيف أو العصا هذه ما مجرد. فتقول المخلوق كالخالق أو صفات المخلوق كالخالق، مجرد المقارنة بين الخالق والمخلوق بهذا ينقص الخالق. إذا دل العقل والحس والنقل على أنه ليس كل شيئين اتفقا في اسمهما، لا بد أن يتفقا في صفاتهما. فاسمحون لي أبين لكم الأصل الذي أخذوا منه هذه القاعدة الخبيثة. اسمحون لي ستفهمونه إن شاء الله. إن شاء الله. لأنه فرقان دقيق أخشى أن نشرحه يكفي فهم القاعدة. وكأمثلة تطبيقية لهذه القاعدة. يا ريت أمثلة على المثل المتعطيل. التمثيل والتعطيل. يعني قاعدة الاتفاق في الأسماء تستوجب. أنا شرحت أدلتها من القرآن. من الحس والعقل. التمثيل والتعطيل. يعني مثلا يقولون الله موصوف بالوجه. فلو أننا أثبتنا الوجه لله، عفوا المخلوق له وجه، فلو أننا أثبتنا الوجه لله لاستلزم ذلك أن يكون وجهه كوجه. إذا ماذا نفعل؟ نعطل وجه الله. اليد القدرة. اليد القدرة. المجيء مجيء الرحمة. النزول نزول الملك. يعني بدأوا يحرفون ويعطلون أو كما قال الشيخ عبد الله يؤولون. نعم. فرارا من هذه القاعدة. فرارا من هذه القاعدة. ماذا كنت سأقول؟ أشرح لكم الأصل. تعيدون لي أن تفهموا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. خلنا نسير. هذا متعلق بك بي أنا. درسنا كتب شيخ الإسلام. السلام على الرأي. هناك قاعدة، هناك قاعدة، قاعدة عندهم خبيثة هي التي عندها دعوة خبث بخبث. الباطل ينتج باطل. الباطل. عندهم قاعدة تقول الاتفاق بالاسم الكلي المطلق يس شالزين الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. النبأ الأخير في هذه النشرة هو هذا. هذا المجلس. هذه القاعدة الكلية التي أنتجت هذه القاعدة الفرعية. ما معنى هذا؟ انتبهوا. ما المقصود بالاسم الكلي المطلق أول عشان تفهم القاعدة؟ الاسم الكلي هو أن تتصور الصفة مطلقة عن موصوفها. مثال يدل الله فم عين، يدل مخ. هنا احذف المضاف إليه وإنما تنظر إلى صفة هذه غير موجودة في الخارج وإنما يفرضها الذهن، لأن الصفات الموجودة في الخارج هي الصفات المقيدة بأصحابها. لكن هم يقولون إن بين يد الله ويد المخلوق اتفاق في الاسم الكلي المطلق. هذه يد وهذه يد. فلو أننا حذفناها عن الإضافة لاتفق في الاسم الكلي المطلق. وبما أنها متفقة في الاسم الكلي المطلق فإذا يستمر الاتفاق حتى ولو بعد الإضافة والتخصيص. الإضافة والتخصيص ألا تخرجوها؟ هذه عندنا السنة تخرجها. عندنا قاعدة تقول الاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا لا لا يستلزم الإضافة بعد التقييد والتخصيص. ومن أين أتوا أن اليد واحدة يعني؟ يعني أتوا بها من الكتاب والسنة؟ أتوا بها من كيشين؟ أو لا مبتدع يا شيخ عبد الله. يحدثونها في الكتاب والسنة ما ليس كتب الفلاسفة ولا ها؟ جدا. هذه القاعدة الخبيثة هي التي أوجبت لهم هذه. فهذه القاعدة بعد الإضافة. وهذه القاعدة قبل الإضافة. فكما أن هناك اشتراك بين يد الخالق ويد المخلوق في الاسم الكلي فإذا يستمر هذا الاشتراك بعد الإضافة. عندنا أهل السنة نقول إننا نجزم بأن هناك اشتراكا في الاسم الكلي لكن ينقطع هذا الاشتراك بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. كلمة يد مطلقة تشترك فيها أيدي أيدي أيدي الجميع. لا تتصور أنت يدا معينة وإنما شيء يفرضه الذهن أنها يد مطلقة. لكن متى ما قلت يد الله فقد انتهى الإطلاق بهذا التقييد، خلاص صارت اليد التي تخص الله. متى ما قلت يد المخلوق انتهى هذا الإطلاق. فمتى ينفك هذا الاشتراك؟ متى ينفك؟ بعد الإضافة. بعد الإضافة. هم قالوا لا يستمر بعد الإضافة. حتى قبل الإضافة لا يستلزم أن يكون هناك تشابه بين الأيد كلها. أتحدى بل يكون. لا يكون مثلا يدي أنا غير يدي يدي يدي يدي أنا أتكلم في الاسم المطلق ويتكلم في المقيد. نعم خلاص. هذا هو الذي أشكل عليه. قيد وقال يدي. أنا ما أتكلم عن يد مقيدة، أتكلم عن يد مطلقة. طيب جيب لي يد مطلقة. يعني شوف لي يد منفصلة جاية تمشي وين رحت يا ما في يد مطلقة. ما في يد مطلقة. هذا شيء يفرضه إيه؟ الذهن بس، وجود ذهني داخلي. في الخارج ما في إلا صفات مقيدة، وجهي ولا وجهك أو وجه الخالق، يدي أو يدك أو يد الخالق. في الخارج ما في إلا مقيدات. ليس يقول الإطلاق الصفات شيء موجود في الأذهان يمكن تحققه في الأعيان. إذا كان أحد ردود شيخ الإسلام عليه قال إيه؟ أنتم أصلاً أيوة. افتراض هذه القاعدة خطأ عقلاً لأنه لا يوجد عقلي لا يوجد في الواقع. في الواقع ليش تفترضوها؟ هم أخرجوه من أذهانهم وجعلوه حقيقة واقعة بعد الإضافة والتقييد والتنسيق. إذن ما هو الاشتراك الذي يقره أهل السنة؟ هو الاشتراك في الاسم الكلي. طيب هل هذا الاشتراك في الاسم الكلي المطلق ينسحب؟ ينسحب؟ من يكمل لي؟ من يكمل؟ ينسحب؟ ينسحب على الإضافة والتقييد والتنسيق؟ نعم. القاعدة السابعة والخمسون. أهل السنة يعتقدون أن أسماء الله كلها حسنى ولله الأسماء وسر الحسن فيها تسمى تسمي الله تعالى بها تسمى الله تسمي الله تسمي هو التسمي أن الله بها هو الذي تسمى وسر الحسن فيها تسمي الله تعالى بها ولتضمنها صفات الكمال والجلال والكبرياء والعظمة. القاعدة الثامنة والخمسون. أهل السنة يعتقدون أن أسماء الله تعالى لا تحصر بعدد معين بحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة وفيها نوع خلاف شاذ، وإلا فأهل السنة الأوائل متفقون على أن أسماء الله لا تحصر. وأما حديث أبي هريرة بالصحيحين إن لله 99 اسما فإنه حصر الثواب في العدد لا حصر العدد، إنما هو حصر الثواب في العدد. كقولي مثلا إن عندي 100 بيت شعري من حفظها اشتريت له سيارة. طبعا مثال لا نقعد وبلاش أمثلة وبلاش لا مسم بلاش قواعد وبلاش دورات لا مسم من حفظها في خمس دورات إن لي 100 بيت شعري من حفظها اشتريت له سيارة مثال. هل هذا يفهم؟ هل هذا من هذا التركيب تفهم أنني لم أقل في الدنيا إلا 100 بيت؟ لا نعم. ولكن أنا عندي ثواب من وهو شراء سيارة فحصلت عددا من أبيات الشعرية في هذا الثواب وهي 100 بيت، ولكن أنا قلت آلاف الأبيات مثلا. أنا عندي نونية في الفقه 1700 بيت ما شاء الله. في نونية في الفقه 1700 بيت سميتها ألفية الفقهاء. تعطي شاحنة اسمعي يا شيخ اسمعي اللي من حفظها اشتريت لها مقيلة اسمعي ألفية الفقهاء. هل في وشرحناها نشرحها الآن وصلنا فيها إلى باب الجنائز صوتية إن شاء الله. في اختصار لها شيء استغفر الله أعوذ بالله من الرياء ما بتهذيب لها أعوذ بالله من الرياء ألفية فزتكم كذا وإعجابكم بالشيء يدخل في قلبي شيء من العزب وشيء من أعوذ بالله أن تطول أعمالي. الله يشفنا أسأل الله تعالى أن يحفظك. لولا علمي بضعفي لله عز وجل لا خرب، لكن أعلم أن هناك نقص فيك شيخنا شيخنا أتحدث هذه وإيش؟ إن من أسمائنا أليس هذا دليلا على أنني لم أقل في الدنيا إلا 100 بيت؟ فالله عز وجل أعظم ثواب له رؤيته وجنته، فهو يقول إن الجنة جعلت لكم فيها طرقا وأسبابا ترجون إليها من قبلها، من تلك الطرق أن تحفظوا من أسمائي 99. فليس هذا التركيب دليلا على أن كل أسماء الله هو هذا المقدار، لكن الله حصر الثواب في هذا العدد، فيقول من أراد دخول الجنة فليحفظ من أسمائي كذا وكذا. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصى دخل الجنة. بدليل قول الله عز وجل في الحديث الآخر: اللهم إني عبدك أسألك بإسم غيب أو يعني استطلع بي في علم غيب عندك. تبي تجي الشاهد، طيب الشاهد على طول أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهناك أسماء قد استأثر الله بها في علم الغيب عنده، توسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتوسل النبي إلا بموجود لا بمعدوم. هناك أسماء لا يعلمها لا جبريل ولا ميكائيل ولا أحد، وأظنها والله أعلم، أظنها والله أعلم على حسب علمي العبد الضعيف، أنها من تلك المحامد التي تفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يسجد بعد سجود. نعم. قال فيفتح الله من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبله. طيب يعني في حد عمل مشكلة في هذا الزمان؟ إيه؟ الدكتور الرضاني أرجوك، أنا عايزين نتكلم بكلمة والله صح أو غلط. والله أرجوك، والله أرجوك اتركنا من هذا، اتركنا من هذا، هذا تم البحث معه كثيرا، والرجل يعني لا بس أنا بس يسمع عبد الله. لا لا يسمع ولا ما يسمع، أنا لا أكلمه عبد الله، وانما انما انا سحبت نفسي من الموضوع جمله ولا تفصيلا، لم اوافق ولا ارضى. حياكم الله. معكم ده. اه نعم. خلاص انت الوقت؟ مدير شيخ. انت الوقت تقول انتهى الوقت. استمر استمر شيخ. لا شيخنا احنا معك. احنا مستمرين شيخ. اذا انت موضع تعبان؟ لا لا ما انت تعبان، بس خلاص انتهت القاعده. وضحت. أن نجمع بين أو استأثرت فيه في علم الغيب عندك أن الله أظهر بعض أسمائه وأخفى بعض أسمائه، فأهل السنة جمع للدليلين قال الله له أسماء لا تحصى لا تحصى. هذا هو. نعم أستاذ. أستاذ. نكمل. أخذ قاعدة مسيرة لعل أغلبك وقت القهوة ها؟ نعم. وقت القهوة. ليش القاعدة؟ خلص القاعدة. القاعدة 59. أهل السنة يعتقدون أن كل اسم من أسماء الله هذا واضح، فإنه يدل على صفة من صفات كماله. نعم. الحي على الحياة. صحيح. والعليم على العلم. نعم. وهكذا في كلها. طيب لماذا قرر أهل السنة والجماعة هذه القاعدة رداً على طائفة خبيثة يقالهم المعتزلة؟ فإن المعتزلة يؤمنون بالأسماء ويكفرون بما تضمنها من الصفات، فيقول هو عزيز ولا عزة له، هو عليم ولا علم له، هو حي ولا حياة حقيقية له، هو علي ولا علو له، هو سميع ولا سمع حقيقية له، هو بصير ولا بصر ولا بصر له. فاحتاج أهل السنة أن يقدروا هذه القاعدة حتى يميزوا بين مذهبنا ومذهبهم، فقالوا أسماء الله نستفيد منها الإسمية والوصفية. والوصفية على المعتزلة ولا على المعتزلة؟ تعودون هذا. القاعدة 60. والله جرأة جرأة يا شيخ. أهل السنة يعتقدون جرأة على الله المبتدعة جرأة. والله أنا أحيانا أغلق كتاب المعتزلة، أنا قرأت بعض كتب المعتزلة وقد كنت يعني استغفر الله معجبا بعقولهم، أنا في بداية كنت أصولية لا أقرأ الكتب الأصولية الاعتزالية، فكنت معجبا في بداية الأمر بعقلية المعتزلة في تفصيلهم وتفصيلهم وعقولهم وكيفية الردود استدلال بالعقل بعقولهم، حتى هداني الله عز وجل بعض لما تثمنت على يديه فأنقذني الله عز وجل فيهم من الضلالة إلى الهدى. فهذا فتقرأ في كتبهم قلة الأدب على الله عز وجل، حتى إن بعضهم يقول وهو هشام بن الحكم الرافضي قال إنني أثبت لله عز وجل كل ما هو فيا وأتوقف في الذكر واللحية، وأتوقف في الذكر واللحية كلمات من الله. وحتى يقول أنا لا أؤمن بشيء اسمه استواء، يقول ما أؤمن بشيء. قال لماذا؟ قال لأنه يلزم أننا لو أبعدنا العرش عن الرب لسقط علينا، وغير ذلك من العبارات العرش يسنده اللعينة كأنه بحاجة إلى العرش وأن العرش يسنده. نعم. ولذلك أعظم من عظم الله عز وجل هم أهل السنة، ونسأل الله أن يقبضنا على هذا. آمين آمين. القاعدة 60. أهل السنة يعتقدون أنه لا يكمل الإيمان بأسماء الله إلا بالإيمان بها اسما وبصفاتها مع التعبد له بمقتضاها، أي الإيمان بأثرها. الرحمن، الرحمن لك عندك فيه ثلاث واجبات، لا يتم إيمانك بأن من أسمائه الرحمن إلا إذا آمنت بهذه الثلاث. أول شيء أن تؤمن به اسما لله، الثاني أن تؤمن بالصفة التي تضمنها وهي الرحمة، الثالث أن تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الصفة، وهي أنك إذا وقعت في شيء من الذنوب والمعاصي فتتذكر أن ربك الذي تعبده رحيم، فيدفعك هذا الإيمان بهذا الاسم بمقتضى هذا الاسم إلى التوبة. طيب الرقيب من أسماء الله إجماعا، كيف يتم إيماني بالرقيب؟ ثلاثة أشياء، أن تؤمن به اسما لله، وأن تؤمن بالصفة التي تضمنها وهي صفة الرقابة المطلقة، ثم تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الاسم الذي تؤمن به، وهي أنك إذا خلوت غيبة في ظلمة والنفس داعية للطغيان أو العصيان فاستحي، استحي ولد، استحي ولد، فاستحي من نظر الإله وقل لا إن الذي خلق الظلام يراني. إذا كنت كذا فأنت مؤمن باسم الله، لكن غبش عندك. ولذلك موضوع حياتنا، إذا قيل لك ما موضوع حياتنا؟ التعبد بآثار أسماء الله. موضوع حياتك أنت مخلوق لتتعبد لله بمقتضى أسمائه وصفاته. طيب التواب ثلاثة، أؤمن به اسما، من يكمل؟ وأؤمن بصفة التوبة على العباد والصفة الفعلية، والثانية الثالثة قصد أتعبد لله عز وجل بهذا الاسم، فمتى ما وقع الإنسان في شيء من الذنوب فيعلم أن ربه تواب رحيم يقبل التوبة عن عباده فيدفعه ذلك إلى التوبة، وهكذا في سائر أسماء الله عز وجل اسم الصفة والأثر المتعدد. إيه؟ يقول أسماؤه سبحانه عند التي، وهذه أرجوزة اللي كتبتها وأنا بطالب في الجامعة، يلا الله الله الله عشان يصير الرياء صح، عشان يصير الرياء صح كتبتها في الجامعة ب23 سنة. أسماؤه سبحانه عند التي للوصف فالواجب إن تعدت ثلاثة، إثباتها مع الصفة أثبتناها ومقتضاها. مقتضاها إيش معنى مقتضاها؟ يعني التعبد لله عز وجل ومقتضاها فعلي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم من الفعل اشربوا شيئا من القهوة عما وصلوا بعد الصلاة إن شاء الله نأتي على إكمال الدين.